بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة الطور سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بخمس أيمان أقسام يقسم بها الرب سبحانه وتعالى. جامع هذه الأيمان أمور عظيمة من خلق الله تبارك وتعالى ومن شأنه وأمره جل وعلا، يقسم الله تبارك وتعالى بها بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وهو أن عذابه سبحانه وتعالى واقع. قال جل وعلا: والطور، قسم، يقسم الله تبارك وتعالى بالطور. الطور هو الجبل في لغة العرب، وقيل الجبل الأجرد الذي ليس عليه نبات يسمى طور. والطور بالألف واللام، هنا قال بعض أهل العلم بأنه طور سيناء الذي خاطب الله تبارك وتعالى وكلم موسى عنده فلشرفه على الجبال، وأنه كان الموضع الذي سمع موسى فيه كلام الله تبارك وتعالى وكلمه الله عنده، كما قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. فيكون إقسام الله تبارك وتعالى بهذا الجبل الذي شرف على كل جبال الأرض بأن نادى الله تبارك وتعالى عبده موسى وحمله رسالته إلى فرعون ولخلاص بني إسرائيل في هذا المكان، فتكون بقعة الطاهرة المباركة، يقسم الله تبارك وتعالى بها. والطور، ثم قال جل وعلا: وكتاب مسطور. كتاب مسطور، الكتاب المسطور قيل إنه وأقنى، كله بيده، فالإحياء والإماتة والسرور والغم والبكاء والضحك والهدى والضلال والمرض والصحة، وكل التصريف لله تبارك وتعالى. لا يملك مخلوق لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. الله المتصرف، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، يعني القائم يعني بكل يعني شؤون مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى هو الموكل بها سبحانه وتعالى، ولله تبارك وتعالى أسلم من في السماوات ومن في الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه الذي توعدونه من أن هناك يوم قيامة وأنكم تقفون بين يدي الله ويحاسبكم الله تبارك وتعالى حق، هذا ثابت، مثل ما أنكم تنطقون. هل تشكون في نطقكم؟ هل يشك الإنسان في أنه موجود ينطق؟ فمثل ما أنت تنطق ولا تشك في هذا ولا يدخلك ريب في هذا، فاعلم أن يوم القيامة هكذا، يوم القيامة حق ثابت على هذا النحو. فورب السماء والأرض، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه، إنه الذي توعدونه أيها الناس حق ثابت، مثل ما أنكم تنطقون. هذا الحديث بهذه الأدلة وبهذا البراهين وبهذا الإخبار، والله تبارك وتعالى إخبار ويخبر ويقسم سبحانه وتعالى على ما يخبر به. والله قلنا مرارا بأن الله غني عن القسم سبحانه وتعالى أن يقسم لعباده ليصدقوا، فإن الله تبارك وتعالى أصدق من الله قيل، ولكن الله تبارك وتعالى لم يترك لعباده عندما يخاطبهم أي دليل أي برهان مما يعني يجعلهم يصدقون ما يخبر به الله تبارك وتعالى إلا ونزل في هذا القرآن، لأن الله تبارك وتعالى جعله خطاب رحمة وخطاب عظة وخطاب موعظة وخطاب نذارة، هذا نذارة للعالمين حتى يقطع كل عذر بعد ذلك. فعندما يعلم هنا أن الله قد أقسم له أخبر وأقسم سبحانه وتعالى على هذه الأمور أنها حق وأنها لا بد أن تكون، عند ذلك يبقى الذي كذب الله تبارك وتعالى في الدنيا مجرم، ما عاد له يوم القيامة، ما يكون له أي عذر عند ربه وعند خالقه. قد أخبرتك، قد أنذرتك، قد أقسمت لك، الله تبارك وتعالى قد أقسم له بأن هذا حق. ثم إنه الكافر لما رفض هذا ولم يرضى بهذا، يبقى انظر صورة الإجرام، أكبر إجرام هنا أنه رفض كلام الله تبارك وتعالى والله يقسم له وهو لم يرضى حتى بقسم الله تبارك وتعالى. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم بين الله تبارك وتعالى هنا مثل قصة هنا لعباده يبين فيها هذه الحقائق. أول شيء عناية الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين مهما كان ولو كانوا قلة. ثم عقوبة الله تبارك وتعالى للمجرمين مهما كان، وهذا أمر قد جرى في الدنيا وهذا قبل الآخرة، وهذا ليستدل به، ليستدل بعمل الله تبارك وتعالى وسنة الله تبارك وتعالى في عباده في الدنيا، يعني هذه سنته في عباده الصالحين المؤمنين وهذا فعله سبحانه وتعالى وسنته في المجرمين. فإذا يستدل بهذا الذي في الدنيا على ما سيكون في الآخرة. قال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إخبار هنا، وأن هذا يخبره الله تبارك وتعالى، يخبر الله تبارك وتعالى رسوله، وجاء هنا الإخبار بهذه الصورة بصورة السؤال لتنشيط الذهن ولتوجيه إلى سماع حديث الرب سبحانه وتعالى. ضيف إبراهيم، الضيف هو الزائر الذي يأتي ليزور ويسير ليس مقيما. إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. المكرمين يعني المكرمين هم مكرمون عند الله تبارك وتعالى لأنهم ملائكة من ملائكة الله تبارك وتعالى، والملائكة عباد مكرمون عند الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم مكرمون من الله، الله كرمهم سبحانه وتعالى، كرمهم في صفاتهم وفي أخلاقهم وفي خلقهم تكريم عظيم جدا، فجعل خلقهم خلق عالي، خلقهم من نور وعلى هيئات عظيمة وصور بديعة، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم إكرامهم بأنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى في طاعة الله، في تسبيحه، في تحميده، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم رسل الله تبارك وتعالى المكرمون، ليسوا شياطين، ليسوا عصاة، وإنما هم عباد مكرمون عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أنه أيضا إبراهيم عليه السلام لما نزلوا به أكرمهم، فإنه قد كان رجلا يعني مؤمنا صالحا، نبي الله تبارك وتعالى رسول الله، وكان يكرم أضيافه، من صفته أنه كان مكرما لأضيافه عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام؟ دخلوا على إبراهيم، نزلوا عليه كأنهم أضياف أغراب، نزلوا وكانوا ثلاثة، قيل أنهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، فقالوا سلاما، سلموا عليه، يعني نسلم عليك سلاما، قال سلام يعني سلام عليكم قوم منكرون. قوم منكرون يبدو أنه الله تعالى أعلم أنه لم يقلها هنا سلام قوم منكرون، وإنما يعني إنكاره لهم إنما جاء بعد ذلك عندما قدم لهم الطعام ووجد أنهم لا يأكلونه، كما في قول الله تبارك وتعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يعني عندما هذا، فكان إنكاره لهم عندما لما وجد أنهم امتنعوا عن أكل طعامه وأنهم يتظاهرون بالأكل وهم لا يأكلون، يعني يقدمون أيديهم إلى الطعام ولكنهم لا يضعونه في أفواههم وإنما يردونه مرة ثانية. قال جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وعند ذلك أخبروه بصفته. أما في أول الأمر فإنه رحب بهم ويعني أدخلهم وفعل لهم يعني ما يستحقون من الضيافة وما هو إبراهيم عليه السلام جدير به من إكرام ضيفه. قال جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ يعني انسل وخرج دون يعني أن يشعرهم، ما قال لهم انتظروا هنا وأنا ذاهب سآتيكم بطعام ونحو ذلك، لا، وإنما يعني قدم ضيافة سريعة ثم انسل دون أن يشعروا به، وفي الحال أمر يعني خدامه وغلمانه أن يصنعوا طعاما، وصنع لهم طعام من أشهى ما يقدم وأغنى وأبهى ما يقدم، وذلك أنه جاء بعجل سمين. والعجل ذكر من البقر وسمين وقربه إليهم، وقد كان أيضا في الآية الأخرى قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حنيذ مشوي على الردف، الردف اللي هي الحجارة المحمى، وهذا أفضل وأعلى طريقة لشواء اللحم وتقديمه على أحسن الصور، وأتى بعجل كامل. قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي الآية الأخرى قال: فما لبث أن جاء بعجل سمين، يعني أنه لم يغب عليهم ولم يؤخرهم وقتا طويلا، وإنما في التو والحال في وقت قليل كان قد أعد لهم ضيافتهم. ثم قال جل وعلا: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون، يعني أنه نقله إلى أماكنهم ولم يكلفهم أن يخرجوا من المكان إلى مكان آخر بعيد، وتقريبه إليهم أيضا هذا وجه من وجوه الإكرام في الضيافة. ثم قال لهم: ألا تأكلون، بالعرض، وكأنه يعرض عليهم وأنهم يعني فليتفضلوا هم عليه بأن يأكلوا من طعامه. كل هذا قد اجتمع فيه يعني كرم الضيافة من إبراهيم عليه السلام. أول شيء اللي هو يعني خروجه دون إشعار منهم ودون إخبار لهم بأن يعني ليجهز لهم ضيافتهم، وأن ينتفي عجل سمين وأن ينضجه على هذا النحو، ثم يقربه إليهم ثم يعرض عليهم الأمر عرضا. قال جل وعلا: فأوجس منهم خيفة، وذلك عندما رأى أنهم لا يأكلون، كما في قول الله تبارك وتعالى السابق: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف. وهذا لأن الضيف إذا لم يأكل من طعام ضيفه هذا فيه أمر من الأمور، فخاف منهم أنهم لما لا يأكلون طعامه. قالوا لا تخف، عند ذلك أخبروه بأنفسهم وبجاتهم، أولا أنهم ملائكة وليسوا بشر، وإنما جاءوا في هذه الصورة على هذا النحو، وأخبروه بعد ذلك بوجهتهم بعد أن قال لهم يعني: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، قالوا: احنا جئنا يعني نبشرك بأن الله تبارك وتعالى سيرزقك ولد من زوجتك هذه التي عنده الآن سارة، وكان هذا في زيارتهم له في مدينة الخليل في فلسطين، وأنه سيأتيه غلام ذكر عليم من أهل العلم. فأخبروا أن هذه يعني وجهتهم في زيارته، أنهم أتوا من الرب تبارك وتعالى وأنهم أرادوا أن يبشروه هذه البشرة. قال جل وعلا: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. امرأته كانت خلف الحجاب وسمعت كلام هؤلاء الأضياف، وأنهم يبشرونه بولد. كان إبراهيم في هذا الوقت سنه في 100 من عمره، وامرأته امرأة عجوز في نحو 80. فعند ذلك لما سمعت هذا ضربت على رأسها من يعني هول المفاجأة، وأن الأمر هذا فاجأها، فقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. فهي عجوز الآن، ثم إنها قالت هنا عجوز عقيم، أنها عند يعني فتوتها وعندما كانت في وقت الإنجاب كانت عقيم لا تلد، فهي عقيم في الأساس لا تلد، ثم اجتمع لها الآن مع العقم كبر السن وأنها أصبحت عجوز، ثم إن زوجها الآن أصبح شيخ كبير، فكيف مع اجتماع هذا كله يكون لها ولد؟ فأقبلت امرأته في صر صوت، يعني صوت كعادة النساء عندما تسمع شيء غريب بهذا، فصكت وجهها، صكت ليس يعني صكت الحزن وكذا، وإنما يعني الدهشة والمفاجأة لهذا الخبر العظيم، وقالت عجوز عقيم، أنها عجوز وهي عقيم كذلك. عند ذلك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، كذلك كهذا الأمر الذي نقول نفس الأمر هذا قال ربك. وإذا قال الله تبارك وتعالى انتهى الأمر، انتهى الأمر وقضي خلاص. قال ربك يعني خالقك إنه هو الحكيم الذي ضع الأمر في إصابه، كون يجي الولد وفي هذا الوقت وفي هذه السن ومن هذه، هذا من حكمته سبحانه وتعالى، عليم كل أمر سبحانه وتعالى. فهذا من علمه ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يرزق إبراهيم وهو في هذه السن وفي هذه، آية من آياته سبحانه وتعالى، وكون هذا هو الوقت المناسب وهو الأمر المناسب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فهذه أول يعني هذه البشرى هي مهمة من المهمتين اللتين جاء هؤلاء الرسل بهما. فهذه كان أول شيء، أخبروه بأن الله تبارك وتعالى قد أرسلهم إليه إلى إبراهيم ليخبرهم هذا الخبر. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.